قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على طبيب القلوب محمد، اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأنا عايزك تتخيل معايا لو أنت طالب في كلية من الكليات، جالك جواب الصبح لقيت الجواب مكتوب فيه انتبه، احترس، اعمل حسابك، خد بالك، الحق نفسك، أنت عندك امتحان بعد فترة قريبة جدا، الامتحان قرب، الحق نفسك. شوية بتفتح الجورنال لقيت إعلان من نفس الكلية، خد بالك الامتحان قرب جدا، الحق نفسك. شوية لقيت عربيات ماشية في الشارع بتذيع بميكروفونات، خد بالك الحق نفسك، الامتحان قرب للي في الكلية الفلانية. شوية لقيت جواب تاني جاي، شوية لقيت رسالة على المحمول، شوية لقيت في التلفزيون اعلانات. ايه ده معناه الامتحان ده خطير قد ايه، معناه ان الموضوع ده خطير جدا قد ايه. هي دي نفس فكرة علامات الساعة يا جماعة، هي دي نفس فكرة اشارات الساعة. معظم علامات الساعة تحقق لغاية دلوقتي، ما عادش على علامات الساعة كلها عشان تتم غير حاجات بسيطة جدا. كل علامة من علامات الساعة رسالة من ربنا لينا كلنا، لكل واحد فينا. الحق نفسك، الحق نفسك قبل اخطر امتحان في حياتك، الحق نفسك، كل واحد فينا لازم يلحق نفسه. هو ده الشعار بتاعنا الليلة، هو ده الرسالة اللي انا عايز اقولها لكل واحد الليلة بما فيهم انا وكل واحد قاعد قدامي. الحق نفسك، انا بكلم الوقت اللي التزم ولكن مش مجتهد في الدين، ما بيعملش حاجة في الدين، ما بيعملش حاجة في الالتزام، ما خدش خطوات جدية بالاقتراب من ربنا سبحانه وتعالى بعد ما التزم. الحق نفسك. تعرف قصة احد السلف اللي كان بيحافظ على صلاة الجماعة طبعا كل صلاة، وفي مرة من المرات جاله ضيوف اتأخر عن صلاة العشاء، راح بعد ما الضيوف خرجوا جري على مساجد بغداد كلها، مسجد مسجد يدور على مسجد لسه ما صلاش العشاء، لقى كل المساجد صلت العشاء، رجع بيته ومقهور، اول مره صلاه الجماعه تروح منه، يعمل ايه؟ قال طب صلاه الجماعه ب 25 درجه من صلاه الفرد، انا هصلي 25 عشاء. صلى العشاء 25 مره ونام، لقى نفسه راكب جواد فرس وفرسان سابقينه بمسافه كبيره قدام، وقعد يحاول يلحقهم مش عارف يحصلهم، يحاول يجري مش عارف يحصلهم. واحد منهم التفت اليه وقال له لقد فاتتك صلاه العشاء في جماعه فلن تدركنا. خلاص، في ناس ما بتقعش، في ناس يا جماعه باذن الملك سبحانه وتعالى راكبين فرسان راكبين افراس الطاعه وجياد الطاعه ومنطلقين الى الله. انا بكلم اللي قاعد يتسابق، الحق نفسك، الحق نفسك، هتتسابق اكتر من كده ايه؟ انا بكلم اللي التزم وما بيشتغلش في الدعوه، ما بيجتهدش في الدعوه، اللي التزمت وما بتجتهدش في الدعوه، الحقي نفسك يا اختي. والله العظيم الواقع اللي بيحصل للامه ده ما يتسكتش عليه ابدا. احدى الاخوات الملتزمات حضرت درس في الجامع لاحدى الداعيات وكانت بتتكلم فيه عن الدعوة إلى الله، وإن اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن لو عقوبة المعاصي اللي بتحصل الوقت في بلاد المسلمين نزلت مش هتنزل على العصاة بس، هتنزل على اللي عصى وعلى اللي سكت. الاخت من يعني مركز 7 المنصوره راحت تركب العربيه بتاعه المواصله بتاعتها، فما لقتش غير مكان واحد بس اللي فاضي قدام جنب السواق جنب الشباك، واللي قاعد ما بينها وبين السواق راجل كبير وقور ملتحي، شكله عليه الوقار والصلاح كده باذن الله. الاخت ركبت في المكان بتاعها والعربيه انطلقت للمركز، لقت الراجل حاطط المصحف مقطع، ورقه مقطع، شكله غريب، كاتب حسابات بالجاف، حسابات الفلوس بتاعته على ورق المصحف، كل ما يفتكر حاجه ولا عايز يكتب حاجه يكتبها في هوامش المصحف، حاطط صور وحاطط ورق وحاطط اوراقه جوه المصحف، شكل عجيب. الراجل قال للسواق ايه ده يا ابني، ده كلام ربنا يا ابني. السواق قال له عم الحاج هنعمل ايه؟ قال له يا ابني ده كلام ربنا. قال له بقول لك ايه، دماغك يا عم الحاج، سيبنا الله يخليك، احنا ماشيين على طريق مالكش دعوه بيا. الراجل ملوش دعوه بيه ازاي؟ قال له يا ابني كتاب ربنا. السواق عايز يعاند اكتر، قام مطلع كيس لب وقام كابب اللب على المصحف وقعد يأزأز وعايز يغيظ الراجل اللي جنبه، قال له أزأز يا عم الحاج، كل يا عم الحاج وما حطش في دماغك. فالاخت افتكرت الدرس اللي هي لسه حضراه، قالت انا لازم انكر، لازم اتكلم، فبدات تتكلم وتدافع وتؤازر الراجل الكبير اللي قاعد جنبها. الراجل السواق عشان يعاند في الاثنين قام مطلع بقى كيس اللب وحطه وبدا يقزقز عشان يعاند في الاثنين. هيعملوا ايه؟ الناس ورا شايفه كتاب ربنا بيهان مش على ايد الامريكان في جوانتنامو ولا على ايد الهولنديين في حرق المصحف، لا على ايد واحد مسلم المفروض انه مسلم ومحدش يتكلم. الناس كلها عايزه تروح بيتها. الاخت بتقول قبل المدينه المركز اللي مسافرين ليه ب6 كيلو واحد ورا اتصل بمراته قال لها انا هموت من الجوع، سخن الاكل خلاص انا داخل على البلد اهو، انا لسه لي 6 كيلو. بتقول فجاه كاوتشه في العربيه فرقعت، العربية قعدت تيجي يمين وشمال في الطريق بدون أي قدرة على التوازن بتاعها. بتقول وفجأة العربية دخلت في عمود كانت خبطة مروعة، كل اللي في العربية أغمى عليهم بما فيهم الأخت ده. إيه بتقول بعد شوية حست إن الدنيا ضلمت شوية، فاقت، كانت أول واحدة فاقت في العربية. بتبص لقت اللي ورا كذا واحد فيهم مات، اللي كان بيقول لمراته سخن الأكل مات الله يرحم الناس جميعا، والسواق العربية اتفتتت اتدشدشت من كل ناحية اتحطمت من كل ناحية، وهي والراجل اللي كان جنبها يعني ربنا سبحانه وتعالى لطف بيهم كانت اصاباتهم بسيطه بفضل الله سبحانه وتعالى. بتقول المرور اي عربيه بتعمل حادثه بيشيلها المرور بعد يوم على طول، العربيه دي فضلت اسبوع كامل على الطريق ما حدش بيشيلها. السواق حصل له ايه؟ هو لعله ما ماتش ولكن بيته اتخرب فيها. يا اخوانا القصه دي بتقول لنا ايه؟ دفاع ربنا عن دينه ماشي، حرمه دين ربنا ماشي، انما بتقول لنا حاجه ثانيه، ان اللي هيسكت هيتاخد مع اللي عصى. الناس ورا سكتت، كام واحد فيهم مات؟ الحادثه الراجل اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى حصل له ايه؟ اللي انكر ربنا لطف بيه ازاي؟ ما ينفعش يا جماعه، عايزين نلحق نفسنا يا جماعه. اللي بيقول ان هو التزم او بتقول انها التزمت ومش شغال في الدعوه لازم يلحق نفسه، لازم يلحق نفسه والله العظيم. في رساله الليله رساله خطيره لنا كلنا، انا بقول للي ما التزمش ومتذبذب وشويه يجي وشويه يرجع، الحق نفسك يا ابني، الحقي نفسك يا بنتي، الحقوا نفسكم. شاب قابل اخ اداله شريط من سنه، شريط دعوي، فقال له انا لسه سامعه امبارح وانا قررت ان حاجات كتير تتغير في حياتي. سبحان الله. طب ما ده لو كان لحق نفسه من سنه وسمعه كان وفر على نفسه قد ايه، كان خفف على كاهله من ذنوب سنه كامله قد ايه. وفي ناس تانية ما لحقتش يا جماعه ورمت الشريط اللي خدته. الحق نفسك، انا بكلم كل واحد مش عايز يجي لربنا، مش عايز يسمع، فما لهم عن التذكره معرضين، مش عايز يسمع عن ربنا، مش عايز يبقى ربنا وجود في حياته خالص، كانهم حمر، كانهم حمر والعياذ بالله. النهارده رايح خطبه الجمعه في بلد من البلاد البعيده شويه، فوانا يعني في العربيه اللي بتوصلني لقيت واحد مشغل اغاني بصوت عالي جدا في عربيه من العربيات، فقلت له يا راجل يا طيب، وقعد اضحك معاه يعني وجاري معاه بالسياسه، يا راجل يا طيب انت ما عندكش شريط قران؟ عارف ان انا بقول قران. قام حاطط راسه تحت، فضل حاطط راسه تحت مش راضي يرفعها، يا راجل يا طيب مش راضي يرفعها، يا حبيب قلبي مش راضي يرفعها، كانهم حمر عن التذكره معرضين، مش عايز يسمع. زي شاب كده راكب عربيه يجي احد الاخوه يديله سي دي عشان يشغله في العربيه، يقوم دايس بنزين وطلع على الرابع على طول، مش عايز يسمع، كانهم حمر. اللي مش عايز يسمع ده مصيره ايه؟ شفت فرعون في سوره غافر؟ فرعون ايه يا عم انت بتقول ايه؟ فرعون ايه يا عم انت بتتكلم عن واحد مش عايز يسمع؟ امال اللي مش عايز يسمع ده بقى مع مين؟ امال اللي معرض ده مع مين؟ مع ابو بكر وعمر؟ فرعون في سوره غفر يا جماعه، لما ربنا سبحانه وتعالى بيبين العذاب بتاعه، فوقاه الله سيئات ما مكروا مؤمن ال فرعون، وحاق بال فرعون سوء العذاب، العذاب احاط بيهم لما نزلوا قبرهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيه، مرتين كل يوم بيتعرض فرعون في قبره على جهنم والعياذ بالله، ويصر ويستغيث، والايات جايبه لك منظر فرعون وهو بيستغيث، انت حاسس بيها، انت كانك شايفه في قبره وفي تربته وهو بيستغيث. واذ يتحاجون في النار وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف مش يزيل عنا يوما، مش على طول، يوما من العذاب. منظر فرعون وهو بيستغيث وبيصرخ والحميم بيتصب عليه واقطاب بطنه منطلقه زي الحمير والعياذ بالله، امعائه طالعه بره ومقامع الحديد بيتضرب بيها، منظر فرعون وهو بيستغيث بخزنة جهنم. بعدها بعد منظر العذاب إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ربنا بيقول أنا بنفذ وعدي، أنا ما بخلفش وعدي أبدا. أنا عايز أقول لكم يا جماعة كلكم الحقوا نفسكم، أنا عايز أقول لنا كلنا نلحق نفسنا يا جماعة، اللي متأخر في الدين يلحق نفسه، كفاية اتسبقت أكتر من كده، كفاية اتأخرت عن ربنا أكتر من كده، كفاية مطلت أكتر من كده. أنا بقول لكل أخت مترددة في النقاب والحجاب، بقول لكل واحد متردد في اتباع سنة النبي، بقول لكل شاب متردد في الالتزام، بقول لكل واحد متردد إنه يطبق الدين والسنة في بيته، بقول لكل واحد متردد انه ياخد خطوة تجاه ربنا الحق نفسك، بقول لكل معرض، لكل نافر، لكل واحد هربان من ربنا، لكل واحدة باحثة عن الحب وهاربة من الله، لكل واحد مش عايز ربنا يبقى له وجود في حياته، الحق نفسك، الحقوا نفسكم يا جماعة. هنتكلم الليلة عن سورة المدثر. سورة المدثر ده الشعار بتاعنا فيها، ده الشعار. سورة المدثر بتكلم اتنين، بتكلم اللي اول يوم يدخل في الالتزام لسه داخل، اللي لسه داخل في الدين، او اللي بقاله مدة ملتزم ولكن نايم ما بيشتغلش في الدعوة، بتقول له قوم قوم، ربك بيعصى، قوم مولاك بيعصى، قوم قوم فوق، قوم اعمل حاجة لدينك. وبتكلم اللي معرض، اللي مش عايز يسمع، اللي ماشي في سكة اخرها نار، بتقول له فوق فوق، انت عارف انت هتودي نفسك فين، انت عارف انت بتعمل في نفسك ايه، فوق. سورة المدثر نزلت وعمر الدعوة الاسلامية لسه ما يجيش 40 يوم، لسه في الاول خالص، لسه ولكن صعقة كهربائية زي الصعق الكهربائي اللي بيتعمل للقلوب اللي بتقف في غرفة الانعاش. ليه؟ الواقع كان كله ضال، كله ضايع، كله ميت، القلوب ميتة جوه الصدور، كان لازم اجهزة كهرباء تيجي على القلوب تصعقها عشان القلوب يمكن تفوق تاني. سورة المدثر والمزمل اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، صعقات كهربائية في قلب الضلال والباطل اللي كان موجود في الارض وقتها. ليه؟ عشان الباطل يمكن القلوب تفوق، يمكن القلوب تستيقظ. فهنشوف الوقت النهاردة الليلة يا جماعة معانا صورة من صور الصعق الكهربي في اول الدعوة الاسلامية اللي عايزة القلوب تفوق. صورة بتقول لنا كلنا الحق نفسك من اولها. شوف الطلقات، يا ايها المدثر قم فانذر، قوم قوم، انت نايم، قوم ربك بيعصى، قوم حرمات ربك بتنتهك، قوم الحق الناس، قوم انقذ الناس، فانذر انذر الناس، عرفوا ما يودوا نفسهم فين، عرفوا ما يعملوا في نفسهم ايه، عرفهم المعاصي اللي بيعملوها دي اخرتها ايه، عرفهم السكة اللي هم ماشيين فيها دي اخرتها ايه، انذر، عرفهم المعاصي اللي هم استهانوا بيها، اللي تعمل فرحة في فندق وتجيب فرقة وتجيب، ده كبيرة من الكبائر، ده كبيرة يا جماعة، اللي بيحصل بالوقت ده مش معاصي، دي كبائر، اللي ربنا بيجاهر بيه ليل نهار في بلاد المسلمين ما عادتش معاصي، عادت كبائر يا اخوانا. قم فانذر، حذر الناس، فوقهم، قومهم، وربك فكبر، ربنا كبير، اوعى تخاف، اوعى تقلق، اوعى تخاف من حد يقف وشك في الدعوة، ربك كبير، ما تقلقش، اوعى تقلق من اي حاجة او تخاف على دنيتك، ربك مش هيسيبك طول ما انت ماشي في الطريق ده. قوم، الناس عادت مكبرة الدنيا ومكبرة مراكز ومكبرة شهادات، قوم عرف الناس ان الله اكبر، ان الله اكبر من كل حاجة. انت هتصطدم بحاجات الناس مكبرها جدا، ولازم تكلمهم عن ربنا الكبير لغاية ما يعرفوا ان ربنا اكبر من كل ده. هو الشارع ساعة الفجر بيبقى شكله ايه؟ فاضي. طب الساعة 7 الصبح بيبقى شكله ايه؟ يعني ممكن في بعض شوارع المدارس لو رميت ابرة ما تنزلش على الارض. ليه؟ اللي صحوا الفجر دول اللي معظمين الاخرة مكبرينها، واللي صحوا الساعة 7 دول اللي معظمين الدنيا ومكبرينها. وربك فكبر، قوم، ربنا كبير. انت اول ما بتقف في الصلاة بتقول الله اكبر، انت عارف انت واقف من ايدين مين؟ اول ما ناديتك قلت لك ربك فكبر، انت عارف انت هتدعو لمين؟ ربنا كبير، انت سندك ربنا الكبير سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، خليك طاهر طاهر طاهر، طاهر في لبسك، طاهر في قلبك، طاهر في نيتك، طاهر في اخلاقك، طاهر في مالك اللي هتجيب به هدومك، طاهر في تربيتك لزوجاتك ونسائك، طاهر، خليك انسان طاهر. وخد بالك، انت هتنزل تنقذ ناس من مستنقعات الوحل، اوعى تتوسخ، اوعى تتوسخ، اوعى تروح تدعو الناس للدنيا، الدنيا تخطفك، اوعى تروح تدعو الناس انها تتحرر من الشهوات، الشهوات تشدك. ثيابك فطاهر، خد بالك دايما من ثيابك الظاهرة ومن ثيابك الباطنة، من قلبك ونيتك، خد بالك من المعاصي، اوعى تعصي والرجز فاهجر، اوعى اي حاجة توديك النار، اوعى تقول للناس ما تعصيش وانت تعصي، اهجر، مش اترك، اهجر، سيب، اكره اكره، اوعى تروح تحارب المعصية والمعصية في قلبك، اوعى، سيب الدنيا، سيب المعاصي دي كلها، ولا تمنن تستكثر، انت هتقدم كتير قوي، الطريق ده فيه تضحيات كتير قوي، اوعى تقول كتير عليك يا رب، اوعى، كتير على مين؟ كتير على الله، كتير على اللي خلقك، كتير على اللي الوقت السبع سماوات كلها فوقك، كلها في اللحظة دي، مليارات المليارات من الملائكة قاعدة ساجدة وراكعة، كتير على اللي الوقت جبريل من فوق 7 سماوات زي الحلس البالي عند سدرة المنتهى، كتير على اللي الوقت عند البيت المعمور 70,000 ملك بيطوفوا، كتير عند اللي الوقت العرش بتاعه قد ايه من الملائكة بتطوف حواليه وتسبح، كتير على مين؟ كتير على مين يا جماعة؟ لا تمنن تستكثر، مهما قدمت ومهما ضحيت، الدين عايز تضحيات عشان يقوم، اوعى تستكثر اللي انت هتقدمه في الطريق ده. ولرب ربك فاصبر. المهمة كبيرة، المعوقات كتير، هتقابل كتير في طريقك، اصبر، استحمل، اوعى تقع، اوعى تتعب، اوعى تضعف، اوعى تقع، اوعى، اصبر للنهاية، اصبر لغاية ما ربنا يحكم بينك وبين اهل الباطل. يا جماعة المهمة كبيرة قوي، المهمة كبيرة. سريلانكا فيها 2.5 مليون مسلم، كانت السي ان ان اذاعت من فترة ان عملوا مذبحة ل 1300 مسلم بعد ايام من حرق 300 مسلم تانيين. روسيا ايام ما الاتحاد السوفيتي اتعمل كانت الجمهوريات الاسلامية فيها 40,000 مسجد، بعد ما الاتحاد السوفيتي اقيم وانهار لما رجعت الجمهوريات الاسلامية كان كل اللي فيها 100 مسجد بس. دينك بيتحارب، دينك بيتحارب. احد اخواننا كان في امريكا وراجع بيقول لي اتعرف على ميكانيكي هناك امريكي بيتعلم الروسية هو ومراته، بيقول له ليه؟ بيقول له انا هروح هناك في طاجيكستان عند المسلمين ان احاول انصرهم، بتعلم لغتهم عشان اروح هناك افتح ورشة واتفرغ لتنصير المسلمين باقي حياتي. شايفين فكر الغرب ناحيتنا يا جماعة؟ شايفين كان ايام حرب البوسنة اللي كتير مننا نساها، كان الصرب حصروا قرية من قرى المسلمين، لما جم يحصروها فالمسلمين جم يهربوا، جير الصرب وراهم يقتلوا فيهم وهم قاعدين يقولوا لهم اين ربكم يا مسلمين؟ ربكم فين يا مسلمين؟ سبحان الملك، ربنا موجود، ربنا موجود وهتشوفه، بس يبقى في رجالة يشيلوا الدين ده ويستاهلوا ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم. ولربك فاصبر. المهمة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يدافع عن دين ربنا فضل ينفط في الدعوة لغاية ما كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال عليه الصلاة والسلام ولا يوقد في بيته نار، شهرين ما يدقش لقمة سخنة عليه الصلاة والسلام من كتر ما كل ماله طالع في الدعوة. ابو طلحة في غزوة احد من الاحاديث العجيبة لما قعد الرسول ينفر ليه السهام ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويطرس النبي بجسمه ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله، في نفس الغزوة بيقول ابو طلحة لقد سقط من يدي سيفين او ثلاثة. في نفس الغزوة ام سليم امرأة ابي طلحة كانت قاعدة وسط المعركة تسأل جنود وتداوي الجنود وتشيل الجرحى، قلت ايه ده؟ الرجل ده رضي الله عنه ما سابش سلاح يقدر يحارب بيه ما حاربش بيه، بيرمي سهام رمى، بيمسك سيوف مسك، مراته وسخرها في الدعوة الى الله والعمل لدين الله، ما سابش حاجة يقدر يخدم بيها الدين ما خدمش بيها الدين، ما سابش صغر يمكن يقف عليه ما وقفش عليه. هو ده اللي احنا عايزينه، الراجل اللي زي ده والمرأة اللي زي مراته البطلة. عايزين الوقت كده يا جماعة. مصعب راح يدعو اهل المدينة لوحده، وحيد وحيد، وراح مدينة كاملة فتحها. ابن مسعود نزل الكعبة في الحرم يدعو الى الله ويجهر بسورة الرحمن لوحده، وحيد يا جماعة، وحيد. احنا عايزين نعرف، عايزين نعرف يعني في اثر عن الحسن البصري يأتي الاسلام يوم القيامة فينصر من نصره ويخذل من خذله، حتى اذا جاء عمر قال يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا. انت بقى هتنصر ولا هتخذل من الاسلام يوم القيامة؟ هيحصل لك ايه يوم القيامة؟ يا ايها المدثر، يا ايها نداء تعظيم، يا اللي نايم وما انتش عارف قيمتك، يا اللي نايم وما انتش عارف الطاقات اللي جواك قد ايه، يا اللي نايم وما انتش عارف انت بتعد من قد ايه عشان مهمة شكلها ايه. كم مدثر في الامة ده ايه، كم مدثر في الامة ده ايه، متدثر بالهدوم الهدوم الفخمة، الدثور، اهل الدثور اللي هم لابسين البلوفرات ام 300 جنيه والقمصان ام 200 جنيه والبدل ام 3000 جنيه، اهل الدثور اللي لابسين اللبس الفخم الفاخر، اصحاب الرفاهيه. خايف على مركزك؟ خايف على صورتك؟ خايف على وضعك؟ خايف على كلام الناس عليك؟ قوم يا ايها المدثر، يا كل مدثر قوم، ارمي الرفاهيه. الامه دي مش امه رفاهيه، الامه دي امه انقاذ للبشريه كلها. يا ايها نداء تعظيم، يعني يا غالي عند ربنا، انت غالي عند ربنا، انت غالي عند ربنا. اللي غالي عند ربنا هو اللي بيدعو الى الله. مين فينا غالي عند ربنا يا جماعة؟ مين فينا له قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ايها المدثر، يا ايها المدثر، يا يا يا, يا اللي متدثر بالهدوم الفخمة، الدثور الفخمة، خلاص قم، قم فانذر، قوم بقى. الرسول عليه السلام جاله امر قم، حرفين حرفين يا جماعة، امر حرفين، قام بسببه 23 سنة ما نامش. قلوب بتتلقى امر الله بالتعظيم. قوم، لما النبي قام الواقع كله اتغير، لما النبي ساب الغار عليه الصلاة والسلام ونزل في الواقع بعد ما الصحابة كانوا تايهين وحيرانين، واللي عنده اكتئاب واللي تايه في الارض واللي مش عارف الحق فين واللي بيتنصر واللي واخد له مكان ومنعزل عن الناس، تايهين، الناس تايهة مش عارفة تعمل ايه، كله اتلم وكله عارف طريق وكله عارف ربنا سبحانه وتعالى. اتحركوا بقى، اتحركوا بقى عشان الدين يجي تاني في الارض، عشان الدين يقوم تاني في الارض. يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، ربك فكبر. اول ما تسمع كلمه الله اكبر في الاذان حياتك تتقطع، اجري على الجامع على طول. ربك فكبر. لما بشوف اللي بيحصل لامريكا الوقت بقول يا سلام، ربنا كبير والله. كل ما اشوف مصيبه بتحصل في امريكا، ربنا كبير، ربنا كبير. يقعدوا يا عيني يخططوا ليل نهار يهدموا في الاسلام ازاي، نضرب افغانستان عشان ما تقومش قائمه للاسلام هناك. يروحوا يا عيني الوقت عاملين زي الفران محبوسين في المعسكرات بتاعتهم، خايفين من عشرات الالوف من المجاهدين اللي قاعدين يصطادوهم زي الفران. يقعدوا يخططوا تاني نهدم العراق، نحتل العراق ليه؟ عشان ندمر قلب الامه ونحمي اسرائيل. يروحوا يا عيني الوقت يصرفوا في اول سنه بس 700 مليار دولار، و40 الف امريكي يسلموا في اول سنه او اول سنتين، وحوالي 50 الف مجاهد نازلين عليهم ليل نهار من العراق وبره العراق ما بيرحمهمش، قاعدين يخططوا. بس ربنا كبير، ربك فكبر. ربنا كبير يا جماعه، ربنا مش هيسيب دينه ولا هيسيب اولياءه ولا هيسيب دعاته ولا هيسيب اللي هيمشي في طريقه. وثيابك فطهر. خدي بالك، انت المجتمع كله من ساعه ما انتقبت بيبصلك، انت من ساعه ما التزمت والتحيت كله بيبصلك. انت واجهه للدين الوقت، اوعى اوعى تخذل الدين بسلوكك، اوعى تخذل الدين بوقفه غير محترمه في الجامع، اوعى يا جماعه. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، يعني هتستكثر؟ حب الدين، حب الدين وانت مش هتحس. زي الام اللي بتدي لاولادها ما بتستكترش ولا بتمن عليهم، ليه؟ بتحبهم. عايز روشتة تبقى داعيه الى الله، حب الدين، حب ربنا وانت تتكلم عنه كويس. اللي هيحب ربنا يتكلم عنه ليل نهار. ده الشاب بيروح لامه يقول لها انا بحب فلانه وعايز اتجوزها، تقول له يا ابني دي مش عجباني، يقعد يكلمها عنها لغايه ما يقنعها انها من العشر المبشرات بالجنه. سبحان الله، ليه؟ لانه بيحبها. لو انت حبيت ربنا هتتكلم عنه صح، لو حبيت الاسلام هتتكلم عنه ليل نهار. ولربك فاصبر. المهمه كبيره، مين اللي هيشيل؟ فاذا نقر في الناقور. نقر النقر ده ايه؟ النقره دي، عارف نقره الديك كده اهو على طول كده اهو، يعني في ثانيه كلام حمد البصر، كل حاجه بتتقلب في ثانيه. الناقور اللي هو الصور اللي بينقر اذان كل مخلوق في الكون كله، فجاه الصوت بينقر اذان الكائنات كلها. فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. عسير، عسير ازاي؟ عسير اللي طالع من الارض يتخبطه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، طالع زي من الكهرب زي المصروع، واللي طالع وجوههم زرق والعياذ بالله، واللي طالع يخشى وجهه والعياذ بالله كانما اغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة، واللي بياخد كتابه بشمال والعياذ بالله، واللي بينعصرات لسان لهب بياخده، او خطاطيف بتتخطفه، او كلاليب بتسقطه في جهنم، او حسك بيوقعه في النار، او ما بيدخلش عصرات اصلا وبيترمى في جهنم من اولها، واللي بيعرض على الله 70 الف ملك يتخطفوه، واللي والعياذ بالله موازينه بتخف. يوم عسير، يوم عسير على اللي بعد عن ربنا واعرض عن ربنا. الحق نفسك، الحق نفسك، اليوم ده صعب جدا. الحق نفسك اليوم ده صعب جدا يا جماعه، الحقوا نفسكم. كل كلمه في الصوره جايه بتقول لكل واحد مننا الحق نفسك، لكل واحد الحقوا نفسكم. طب هو ايه اللي دخلنا في اذا نقر في الناقور؟ كان ربنا بيقول للنبي يلا بقى، يلا انت خدت عدتك قوم اشتغل بقى، احنا مش بتوع كلام، احنا بتوع شغل. انزل بقى كلم الناس بقى، انزل اشتغل اتحرك، احنا عمليين، ما احناش بتوع كلام. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، إنما على المؤمنين يسير وجميل. يوم من أروع ما يكون، حفلات إيمانية في أرض المحشر. ذرني ومن خلقت وحيدا. مين ده؟ ده الوليد بن المغير. عمل ايه؟ وقف في وش الدعوه، ليه؟ كان ربنا بيقول للنبي من اولها، من اولها تنزل تشتغل في الدين هيبقى لك اعداء، في ناس هتقف في وشك، في ناس مش هتسيبك، بس سيبهم لي، ذرني، سيبهم ليا، ما تشغلش بالك، كمل انت طريقك، انا اللي هتولى، انا اللي هنتقم منهم، انا اللي هحاربهم، ذرني ومن خلقت وحيدا، سيبهولي، انا اللي هنتقم. من الطرائف في الحرب العالميه الثانيه كانت امريكا مش راضيه تنزل في المعركه، وكانت انجلترا هتتجنن عشان تنزل امريكا معاها في المعركه، لغايه ما حصل موقعه بيل هاربر واليابانيين ضربوا المعسكرات الامريكيه، فامريكا نزلت في المعركه بعد 5 سنين في المعركه وملايين القتلى، في يومين او 3 ايام المعركه انتهت. ليه؟ امريكا نزلت بالاسلحه النوويه نهتها. عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول امريكا دي مخلوق، ما بالك بقى لو ربنا معانا، لو ربنا في ارض المعركه معانا. يا جماعه، يا دعاه، يا اهل الحق، الله في ارض المعركه معانا، اطمنوا اطمنوا. ذرني ومن خلقت وحيدا، كمل انت شغلك في الدعوه، مالكش دعوه، انا اللي هشوف، انا اللي هتولاه، انا اللي هنتقم منه. ده ايه؟ ده لفظ من الفاظ الحرب، ذرني سيبهولي، ده حرب، حرب مين اللي بيحارب ربنا؟ اللي فاتح قتله بتحارب ربنا، المتبرجه اللي بتفتن المسلمين في كل مكان بتحارب ربنا، اللي فاتح شركه قائمه على الربا بيحارب ربنا، اللي بيتاجر في البورصه ولا في مكان بالاسهم الربويه بيحارب ربنا، اللي فتح كافي شوب بيحارب ربنا، اللي عامل كل واحد، اللي فتح محل خمور وبيعملوا تيكاوي، اللي شغالين في الزنا دليفري وتيكاوي، كل دول بيحاربوا ربنا سبحانه وتعالى، كل اللي فتح اتيليه، كل دي حرب على الله، يشوفوا بقى ربنا يحاربهم ازاي، يشوفوا اللي مسخره موهبتها الاعلاميه او مسخر صوته في تضليل الشباب، اللي مسخر جريدته في حرب الدعاء، كل دول بيحاربوا ربنا، وربنا بيقول للدعاء ذروهم، ذروهم مالكوش دعوه، ذرني ومن خلقت وحيدا، ده مين ده؟ الوليد بن المغيرة، ربنا بيقول خلقته وحيد، ملوش زي، ملوش زي، مواهب واحترام وتقدير ووجاهة ورياسة، وحيد ملوش زي، وجعلت له مالا ممدودة، مش عنده 10 مليون جنيه محطوطين في البنك وبيصرف منهم، لا، ده عنده تجارة قاعدة تجيب له فلوس كل يوم أكتر من اللي قبله، مال ممدود مهما بيصرف بيجي له أكتر، وبنينا شهودة، عنده 10 7 عيال رجالة واقفين معاه في تجارته ومعاه في النادي بتاع المشركين ومعاه في كل موقف، مش عيال تعبانه خازيه ابوها قدام اي حد، لا، بنينا شهوده، اديته كل حاجه، ومهدت له تمهيده، سفلت له كل الطرق للحاجات اللي هو عايزها، وصلت لكل اللي هو عايزه، وصلت للمركز والشهره والمقام والرئاسه، اديته كل حاجه، ولكن عصاني ثم يطمع ان ازيد، اتبرجت وسفرت عن وجهها وسفرت عن مكياجها وسفرت عن شعرها ولبست لبس ضيق، ثم تطمع ان انا اسعدها في حياتها الزوجيه، كلا، وصاحب 20 بنت ولا 50 بنت وعايز زي ما هو عايز، ثم يطمع ان انا اوفقها في مستقبله، كلا، اللي كلمه الحرام ورابه وتعامل بالربا وسلف الناس بالربا واستلف بالربا، ثم يطمع ان انا ابارك له في صحته في اولاده، كلا، انه كان لاياتنا عنيدا، كلا، خدوا بالكم يا جماعه، ربنا اداله كل حاجه، قال له يبقى الفلوس مش علامه ان ربنا بيحبك، يبقى بسط الرزق مش علامه ان ربنا بيحبك، يبقى العيال الكتير مش علامه ان ربنا بيحبك، يبقى المركز والوجاه مش علامه ان ربنا بيحبك، امال ايه العلامه؟ الايمان، انه يعرفك بيه، انه يرزقك انك تتقيه وتخشاه، هي دي العلامه ان ربنا بيحبك، ثم يطمع ان ازيد، كلا، لا يمكن ابدا، لا يمكن هقعد ازوده في الدنيا، يعني ايه؟ يعني الدنيا هتروح منه ازاي؟ ازاي الدنيا هتروح؟ ما هو اللي بيضيع الدنيا هو قله الدين، خدوا بالكم يا جماعه، الحقوا نفسكم، الحق نفسك والحق نفسك يا كل واحد وواحده عندهم دنيا خايفين عليها، الحقوا نفسكم من المعاصي، المعاصي هي اللي هتمحق الدنيا وهتضيعها، الحقوا نفسكم، كلا، انه كان لاياتنا عنيدا، لاياتنا بس، يعني هو صاحب جريده، سايب الفساد اللي في المجتمع، وسايب المنحلات، وسايب الراقصات والدار، سايب كل ده ومفيش في دماغه حرب غير للدعاء والدعايات والمنتقبات والملتحين والدعاء، هو ده الحرب بتاعته، انه كان لاياتنا، هو ده بس اللي حرق قلبه، طيب سارهقه صعودا، قرباجين نسلوا عليه، قرباجين، القرباج الاول سارهقه صعودا، والقرباج الثاني ساصليه سقر، سارهقه الرهق ان الانسان يتعرض لما لا يطيق ولا يحتمل ولا يستطيع ان هو يصبر عليه، صعودا يعني هخلي كل حياته من مشكلة لمشكلة أعلى، لمشكلة أعلى، عذاب متصاعد، إرهاق متصاعد، مش يرهق ويقف يستريح، مش هخليه ياخد نفسه، مش هخليه يلحق يستريح، ربنا عمل إيه في الوليد بن المغيرة؟ وفي كل وليد بن المغيرة، في الدنيا فضل يدخل من مشكلة في التجارة لمشكلة، من خسارة لخسارة، من خسارة لخسارة أشد لغاية ما مات فقير بعد ما كان أغنى الناس. عند الموت روحه وهي بتتصاعد تتصاعد لغايه التراقي وما تطلعش، روحه محبوسه في جسمه مع الام رهيبه، في النار يصعد على جبل في النار، يفضل يصعد يصعد يصعد، ثم يلقى من عليه فيهوى، ثم يصعد يصعد زي بتوع الاشغال الشقه المؤبده والعياذ بالله في الدنيا، سارهقه صعودا، شوفوا بعد ما ربنا قال مهدته له تمهيده، مشيته في سكك من سفلته، الدنيا كانت متمهده له، بقت دنيا جبال وعره تايه فيها ومش عارف يوصل لحاجه بسبب المعاصي، الحق نفسك، الحق نفسك، كل واحد يلحق نفسك، ليه يا رب؟ سارهقه صعودا، عذاب متصاعد، في الدنيا عذاب، ولكن عذاب كذا سنه، يجي الموت يدوق العذاب اللي ما تخيلوش ولا توقعه عما روحه تطلع، ينزل القبر يلاقي عذاب فوق التخيل والتصور، ده الدنيا الوقت حر، الواحد بيتخنق لو قعد في مكان، ده الواحد قعد في الاستوديو مساحته قد ايه؟ واحد بيعرق وحران يا جماعه، امال اللي مقفول عليه قبر وطالع عليه صهد من النار والعياذ بالله ده يعمل ايه؟ وبعد كده العذاب يتصاعد يوم القيامة أكتر، وبعد كده في النار عذاب أعلى وأعلى، والعياذ بالله، ليه يا رب كل ده؟ انه فكر وقدر فقتل. قتل ده لفظ حرب تاني، ده لفظ من الفاظ الحرب. الحرب قائمه، الحرب قائمه مع كل عاصي، الحرب قائمه مع كل معاند. لازم كل واحد يدرك عقوبه اللي هو بيعمله. المعصيه يعني حرب لله، يعني مبارزه لله بالمعاصي في مملكته. فقتل كيف قدر. هي قصه الوليد بن المغيره، ايه القصه بتاعته؟ الوليد بن المغيره كنا اتكلمنا عنه قبل كده في سوره النور القلم. هو ايه حكايته؟ الوليد بن المغيره راح للنبي عشان يجادله عليه الصلاه والسلام، سمع سوره فصلت انبهر، تاه، ما قدرش يتملك نفسه، رجع مبهور بيقول للناس ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان له لحلاوه وانه لا يحطم ما اسفله وانه لا يعلو ولا دجاجع. يشعر ويشعر ويشعر. الناس كانت هتتجنن. الوليد بن المغيره لا، الا الوليد ده شخصيه مؤثره، ده شخصيه لو اسلمت مكه كلها تسلم. لا، في شخصيات ما ينفعش الدين يوصل لها ولا انها تدخل في الدين. ابو جهل قال لهم سيبهولي، راح لابو جهل بدا يتريق عليه ويسخر منه. ال 80% من المنتكسين سببهم كلهم تريقات اصحابهم عليهم. بدا يتريق، الوليد اتقلب مع سخريه ابو جهل، عملوا وليمه كبيره وجمعوا قريش فيها ووقفوا الوليد بن المغيره. قوم قول كلمه في محمد. وقف الوليد، شوف ربنا بيصور المشهد بتاعه ازاي. الوليد عايز يقول كلمه في القران، عايز يشتم في القران زي المنصرين وزي بتوع الشبهات دلوقتي عايزين يشتموا في القران. هيجيبوا منين؟ هيقولوا ايه؟ انه فكر اقول ايه؟ طب اقول ايه؟ ده انا كل الايات اللي سمعتها معجزات، طب اعمل ايه؟ وقدر، بس انا لازم اشتم، لازم، والا هبتها تضيع. فقتل كيف قدر. ازاي قرر انه يحارب ربنا؟ ازاي؟ ثم قتل كيف قدر. اصر وصمم رغم انه مش لاقي حاجه يقولها على القران. ثم نظر، نظر ده النظر اللي هو تقليب البصر في كل ناحيه، حد يبص كده بيدور على اي حاجه تفكره باي حاجه يقولها في القران مش لاقي. ثم عبس، بدا يقلق، الناس كلها بصاله بدا يبقى منظره مضحك. عبس قطب جبينه وبدا يعصر دماغه بيفكر، ما هوش عارف يوصل لحاجه. وبصر، البصر ده زي الاطفال المبتسرين، الواد مولود مصفوط صغير، بصر وشه اتخسف، وشه اتصفط، دمويته راحت، وشه كلح، ما حدش عارف، قلبه اتقبض، مخه راق، ما عادش، لسانه اتشل، ما عادش عارف يعمل ايه. ثم عبس وبصر، اقول ايه؟ وكله واقف مستني، وهو بقى منظره محرج ومنظره وحش جدا. ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. ما لقاش غير كلام قديم اتقال على القران، سحر. الكلمه دي في ظاهرها سخريه من القران، ولكن حقيقتها فيها انبهار بالقران انه سحر، انه بيسحر. يؤثر يعني قديم، ياما زي ما المنصرين بيقولوا كده. القران ايه يعني؟ في حاجات جميله ما قديمه، قديمه يا قديمه، ده انتوا اللي قديمه، ده انتوا اللي المؤامرات بتاعتكم والمكايد بتاعتكم قديمه يا اهل الباطل، يا اللي بتتوارثوا الباطل جيل عن جيل. ثم ادبر اهو جدكم اهو فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. شوف ربنا بيصور كل فكره في دماغه، كانت متراقبه، كل ملمح في وشه كان متراقب. اه لو العاصي يعرف، الحق نفسك، ده انت متراقب مراقبه عمرك ما تتخيل مداها. ده انت كل ملمح في وشك متراقب، كل خلجه في عينيك متراقبه، كل فكره في دماغك متراقبه، كل خاطره في صدرك متراقبه. الحقوا نفسكم يا جماعه. ساصليه سقر، القرباج التاني نازل عليه. ساصليه سقر، الصلي، ايه الفرق بين الصلي والشوي؟ الشوي ان ممكن فرخه تتحط مثلا، تتلف في ورق فويل مثلا وتتحط في صينيه وتتشوى، مش متعرضه للنار. الصلي الاحتكاك المباشر بين الجسد وبين النار، الصلي ان النار لمس الجسم. ساصليه هقلبه على جهنم، ساصليه سقر. في اثر عن ابن عباس ان سقر دي الدركه السادسه في جهنم والعياذ بالله، انها لاحدى الكبر، يعني احدى دركات جهنم السبعه اللي هي جهنم، الجحيم، لظى، الهاويه، سقر، السعير، الحطمه، سبع دركات والعياذ بالله. سقر الدركه السادسه في جهنم. شوف بقى ده عمقها قد ايه. سقر دي شكلها، سقر ديت من سقراته الشمس، يعني دوبته، يعني بتدوب اجسامه بتسيحهم، وسقراته الشمس يعني جاله ضربه شمسيه. تخيل وهي على بعد 93 مليون ميل، امال بقى لما يدخل جواها، ولا يدخل جوا النار اللي اشد منها 70 مره. ساصليه سقر. وما ادراك، انت مهما تخيلت عمرك ما تتخيلها، حاجه فوق التخيل والتصور. وما ادراك ما سقر، انت عارف سقر دي ايه؟ لا تبقي ولا تذر، لا تبقي، ما بتسيبش ذره في جسمه من غير ما تحطمه بالنار، ما بتسيبش ذره في جسمه ولا تذر. عارفين زي الاوبن بوفيه كده، عارفين الاوبن بوفيه؟ لما واحد يتقال له انت ما فيش صنف من ده مش هتدوقه، ما فيش صنف من اصناف العذاب فيها مش هتدوقه الواحد واحد فيه، ولا تظهر مش هتجيب نوع من انواع العذاب ما تدوقوش للي دخلها، والعياذ بالله. لا تبقي، عارفين زي الوحش اللي بيبلع حاجه، الحوت اللي بيبلع سمكه بتبلع الشخص ابتلاع كامل. لواحه للبشر، لواحه دي يعني الناس من وهي لسه على بعد 500 سنه منها تلوح ليهم بمنظر مرعب، كريه مرعب، تلوح ليهم من بعيد، يشوفوها من بعيد. ولوحته الشمس يعني سودت وشه، تخيل بقى والشمس بينا وبينها قد ايه. فلوحة للبشر، في ناس قالوا البشر اللي هو الجلد، بشرة الجلد، يعني بتسود وبتلهب وبتشوي الجلد من وهي لسه على بعد 500 سنة. امال لما يقرب ويقع فيها بقى يحصل له ايه؟ لواحة للبشر عليها 19، عليها دي يعني والعياذ بالله هي زي هاوية لتحت وهم واقفين فوقها، ممنوع ان حد يطلع. او عليها زي يقولك انك لعلى هدى، يعني ما بتنحرفش، ما بتحودش، ما بيزغوش، ما بيفتروش، ما بيسيبوش الحراسة، ممنوع حد يطلع من سكر بعد ما دخل فيها والعياذ بالله. دماء والناس اللي لو دخلت مش هتطلع تاني. عليها 19 نكرة، 19 كلمة نكرة، نكرة ينكروا في شكلهم وفي تصرفاتهم وفي أفعالهم، كأنهم 19 لواء، كل لواء معاه كتيبة أو فرقة كاملة من فرق جيش ملائكي، حاجة رهيبة. عليها 19. المشركين الأغبياء وأبو جهل واللي على شكلته لما سمعوا الآية دي ضحكوا، قالوا 19. أبو جهل قال بص أنا هكفيكوا 17 وأنتوا 2. واحد تاني قال 19 ده إحنا لو كل واحد منا تلم على واحد يكسره ونطلع. واحد تاني قال بصوا بقى أنا هخبط بكتف اليمين 10 وبكتف الشمال 9 وأطلعكوا كلها منها. قعدوا يتريقوا، قعدوا يسخروا، جهلة فاكرينهم 19 عسكري، فاكرينهم 19، فاكرينهم 19 ايه؟ ربنا بيقول وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة، ما هماش عارفين دول قوتهم ايه؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، محدش يعرف جنود ربنا قوتها ايه؟ وحجمها ايه؟ وطاقتها ايه؟ وعددها ايه؟ واللي وراهم مين؟ يا جماعة ده رمش عينك ده ممكن يبقى جندي، لو رمش عين اتقلب في العين بس شوفوا بيعمل امراض وقروحات شكلها ايه؟ ربنا يعافينا. كل غدة في جسمك جندي من جنود الله، لو غدة ربنا قال لها اقفي او وقفي او اهدي او قللي تعمل ايه؟ يا اخوانا ده كل حاجة في جسم الانسان، كل عصب جندي لو ربنا قال لعصب هيج فور قلبه على النار بتاعت ألم الأعصاب يعمل ايه؟ ده كل ده حشرة كانت جندي قتلت النمرود، ده النمل كان السبب في انهيار حضارة اليمن كلها لما اكل سد مأرب من جوه. يا جماعة جنود ربنا محدش يعرفه ولا يعرف انا، بيتريقوا على ايه الجهلة دول؟ خدوا بالكم، كانت الاول المعركة مع الوليد بن المغيرة، شوية بقت مع ابو جهل وناس تانية من القبائل، هو ده الطريق، ده كده الطريق. شوية فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر، شوية وكنا نخوض مع القائدين، هو الطريق ده كده، كله معوقات، كله معارضات، كل اهل باطل واقفين واحنا هنفضل مكملين، كل هنفضل منطلقين، هنفضل قائمين على امر الله. لا يضرنا من خذلنا باذن الله حتى تقوم الساعة، حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. عليها 19 اعداء، اعداء واقفين وعايزين يحاربوا الدين. ولكن يا جماعة الدعوة مش كده، الدعوة ما بتقفش بالمعارضة، اهل الباطل مش فاكرين كده. اذا كانت امريكا ولا اهل الباطل هيحاربوا الدعوة، الدعوة ما بتقفش بالمعارضة. المعارضة للدعوة عاملة زي بالظبط نهر وجت حتة دائت، فلما دقت فيه الميه بتمشي اسرع كمان، ده الدعوه بتسرع لما بيضايق عليه. الدعوه عامله زي بيضه جواها جنين، الجنين قاعد ينمو ومن بره كل اللي بيبص يتقال ان هي ثابته مفيش فيها حاجه، ومن جوه في نمو. لما الدعوه بيتقفل عليها بتفضل تنمو من جوه، وهتطلع ما شاء الله سبحانه وتعالى لها في الوقت اللي ربنا ياذن بيه. الدعوه يا جماعه ما هياش عارفين زي واحد ماشي في طريق، اي طريق فيه مطبات، لما بيجي مطب بيهدي وبعد كده يسرع تاني، اي معارضه هي مطب بيهدي وبعد كده بيسرع تاني. الدعوة الى الله يا جماعة، عارفين اللي بيلعب حديد لما يكون واحد قاعد يعمل ايده كده عادي، انما لو انا حاطط ثقل حديد في ايدي اقعد اعمل كده، بعد شوية الاقي ايدي ايه؟ الاقي العضلات اتنفخت. ليه؟ لانها ضد مقاومة، الحركة ضد مقاومة بتقوي اكتر. لما الدعوة بتصير ضد مقاومة اهل الباطل بتشد اكتر وتزيد اكتر وتقوى اكتر. مين اللي هيحارب ربنا؟ مين ده اللي بيفكر انه يحارب ربنا؟ مين اللي يفكر اللي واقف في وش اولياء الله زارني ده بيحاربني، سيبهولي انا اللي هتكفل بيه. عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة. تلاحظ ان الاية اللي جاية دي اطول اية في الصورة، سورة المدثر يا جماعة غير سورة المزمل. سورة المزمل اية هادية بطيئة، ليه؟ تناسب جو قيام الليل وهدوء الليل، انما سوره المدثر سريعه، ربك فكبر ثيابك فطهر الرزق، ليه؟ تناسب جو الحركه والنشاط والانفعال والحماس للدين والاشتعال من اجل نصره الدين. الا الايه ده، هي الايه 31: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرضى. ليه الايه دي طويله كده؟ عارفين ليه؟ لان الدين اتشتم فربنا بيرد على دينه. يعني ايه؟ ربنا بيعلمنا ان اوعى تسكت لما الدين اتشتم، اوعى تسكت لما دينك يعتدى عليه، اوعى. اخواتك بيغتصبوا في اطراف بلاد المسلمين وانت ساكت، المسلمين مسجونين في سجون امريكا وانت ساكت، الحرمات بتنتهك وانت ساكت، المساجد والاقصى بيعتدى عليه وانت ساكت، اوعى تسكت. قم قوم قوم والحق، قوم والحق نفسك، قوم احسن تعامل معامله تانية خالص. وانت تولى ويستبدل هيستبدلك. ده انت لو موظف ترضى انك تترفد ويجيب واحد مكانك؟ ترضى؟ ربنا بيقول هرفدك واجيب حد مكانك، هرفدكم واجيب ناس مكانكم. نرضى ان احنا يحصل فينا كده يا جماعه؟ يا اخوانا عايزين نقوم لدين ربنا سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك الا هو، كلمه تحسسك بالعزه، وما هي الا ذكرى للبشر. اديني قلت، اديني قلت، اللي هيتعظ يتعظ واللي يرجع يرجع. وكلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. ايه المشهد ده؟ سوره المدثر صوره تصويريه رهيبه. شوفوا الوقت لما ربنا صور عمل ايه لوليد بن المغيره، وليد بن المغيره كان بيفكر ازاي، تصوير رهيب. شوفوا لما ربنا صور صقر الوقت صورها ازاي. شوفوا ربنا الوقت يا جماعه بيصور كلا والقمر، القمر اهو في السماء، والليل اذ ادبر، الليل راح بس القمر لسه في السماء، بتحصل ان الشمس بعد ما تطلع بشويه برضه القمر يفضل موجود. والصبح اذا اسفر، الشمس طلعت، يعني ايه؟ بقت السماء فيها القمر والشمس مع بعض، يعني ايه؟ قمه النور بقى، قمه النور. السماء الليل راح وبقى القمر والشمس، يعني ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيقول خلاص النور المبين جه، الحق الواضح الصريح جه، الطريق المبين للوصول الي اهو. عايزين ايه؟ مستنيين ايه؟ واقفين مترددين ليه؟ اهو خلاص الطريق واضح اهو. شوفوا ربنا يا جماعه، شوفوا ربنا بيعيشك في مشاهد ازاي، بيصور لك المشاهد ازاي. ليه؟ هي الدعوه لازم تبقى كده، لازم نبقى كده. ما يبقاش شو تايم 25 قناه قاعدين يتنططوا ليل نهار قدام الناس، ومش عارف ايه 11 قناه وايه 4، ما ينفعش يا جماعه. لازم الدعاء مش يروحوا يكبوا كلمتين قدام الناس ويمشوا، لازم نعيش الناس في الاخره، لازم نعيش الناس في الجنه وفي النار وفي القيامه وفي نعيم ربنا وعذاب ربنا، لازم نعيش الناس في ملكوت السماوات الواسع العظيم بتاع ربنا. لازم الناس تعيش دين، مش تسمع دين، تعيش دين، تفهم دين، تبقى الدين كده كانه زي ما النبي عمل مع الصحابه، فكان راي عين، عاشوا دين، عاشوا جنه ونار من هم لسه على الدنيا. سوره المدثر بتقول لك قوم خليك قوي، بتقول لك خليك عملي، فاذا نقر في الناقور ما تقعدش تسمع كلام كتير بقى وكلام ورا كلام، قوم اشتغل بقى. سمعت ست توصيات في الاول، قوم اشتغل الوصايا السته اللي في الاول، قوم اشتغل بعدهم بقى. سوره المدثر بتقول لك اوعى تسكت لما دينك يتهان، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، الايه الطويله دي، اوعى تسكت. سوره المدثر بتقول لك عيش الناس في الدين، خيلهم، صور لهم الدين، خليهم يعيشوا كل كلمه انت بتقولها، اتعب وجاهد عشان توصل لهم معاني الدين واضحه وعايشين فيها. كلا والقمر والليل، الليل اللي كان في سوره المزمل ربنا بيقول انه هو ده اخطر فتره في حياتك كلها، ربنا بيقسم بيه تاني. وسوره الليل، والليل اذا يسر، والليل اذا عسعس، والليل اذا يخشى، والليل اذا، ربنا اقسم بالليل كتير ليه؟ ربنا بيحب الليل ده اخطر فتره في حياتنا كلها، ده فتره العباده كلها. الليل ده عباده الناس اللي عارفه انها بتيجي من فوق، اللي عارفه ان كل حاجه بتتقضى من فوق سبع سماوات، هم دول اهل الليل، هم دول عباد ربنا بالليل. والصبح اذا اسفر، انها لاحدى الكبر، اللي هي سقر، كبيره من الكبر اللي هم السبع دركات بتاعت جهنم، نذيرا للبشر اهو، قد اعذر من انذر، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. انت يا حبيب قلبي، انت يا بتتقدم يا بتتاخر، لو ما بتتقدمش يبقى انت بترجع. يا اختي في الله، اللي عايز يتقدم لازم ياخد خطوات، واللي عايز يرجع لازم ياخد خطوات. انت الخطوات اللي بتاخديها بتقربك من ربنا ولا بتبعدك عنه؟ بتقربك من النار ولا بتبعدك عنها؟ يتقدم من النار، هنفضل نتقدم من النار اكثر من كده ازاي؟ عايزين يا جماعه نفوق بقى، عايزين يا جماعه نستيقظ بقى، عايزين نلحق نفسنا، نلحق نفسنا. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. شوفوا الايه اللي بعدها، كل نفس بما كسبت رهينه. عارفين الرهائن؟ عارفين لما يطلع ناس يقبضوا على ناس في طيارة او ناس في مبنى اسمهم رهائن، تلاقي الرهائن قاعدين مسلولين ومرعوبين وخايفين، ولو ما تنفذتش الشروط اللي المحتجزين خدوها يحصل فيهم ايه؟ يتقتلوا. رهينة، احنا ربنا بيقول لك انت رهن ايدي، انت رهن امري، انت رهن امري. رهينة دي لفظ من الفاظ الحرب برضو. ايه ده، هو الفاظ الحرب كتير كده ليه؟ لا ده لسه، ده كل القرآن. فاكرين لما قلنا يوم يكشف عن ساق؟ ده لفظ من الفاظ الحرب. فاكرين لما قلنا اذا وقعت الواقعة؟ الواقعة اللي هي الحرب. فاكرين لما قلنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ يعني حرب. فاكرين لما قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا؟ صفوف الملائكة دي زي صفوف الجنود في المعركة والحرب. ده حرب، حرب حقيقية. انقذ نفسك، الحق نفسك، الحقي نفسك. محدش يقدر يحارب ربنا يا جماعة، ولا حد يقدر يقف في وش جنود ربنا سبحانه وتعالى. نلحق نفسنا. انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. يا ترى انت فين الوقت؟ مقرب من ربنا ولا بعيد؟ يا ترى انت الوقت فين من النار؟ قريبة ولا بعيدة؟ بتقربي ولا بتبعدي؟ احنا يا جماعة لازم نعرف وضعنا، لازم نعرف مكاننا، لازم نعرف احنا فين، لازم نعرف الارض اللي رجلنا عليها دلوقتي موقعها من الجنة فين، وموقعها من النار فين، وموقعها من رضا ربنا فين. كل نفس بما كسبت رهينة. انت رهينة، اللي يفكك عملك الصالح واللي يهلكك عملك السيء. رهينة، ربنا بيقول لك انت رهن امري، مستقبلك وجوازك وعيالك وسعادتك وشفائك ونصرتك ومركزك وفلوسك ورزقك وشف، كل ده رهن امر الله. عارفين يعني ايه رهينة؟ عارفين لما واحد يقول يا الدفع يا الحبس، اهو يا الدفع يا الحبس، يا التوبة يا النار، اما التوبة واما النار. اهدي الرهينة، هو ده معنى كلمة رهينة، كلمة حرب، كلمة معركة، كلمة بتقول لنا الحقوا نفسكوا. الا اصحاب اليمين اللي راحوا ناحية ربنا في جنات عكس دركات النار، يتساءلون عن المجرمين. ايه ده، هم وقفوا مع بعض، ايه ده، ده احنا عملنا ذنوب كتير وربنا غفر لنا ورحمنا، امال اللي راح النار ده راح ازاي؟ هم بيتسألوا مستغربين، اللي راح النار ده راح ازاي بعد كل الرحمات اللي شفناها من ربنا؟ ازاي ربنا غفور رحيم للدرجة دي وفي ناس اترمت في جهنم؟ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ازاي، ازاي ربنا بالرحمة دي؟ رحمة يا جماعة، هو قم فأنزل فيها رحمة، قمة الرحمة. هو ربنا محتاجنا في حاجة؟ هو ربنا لما احنا هنطيع، هو ربنا بيبعت لنا رسل والرسل ليه؟ وبينزل لنا ملائكة المقربين لرحمة عشان ينجدنا، عشان ينقذنا، عشان يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. في ما سلككم في سقر؟ ايه اللي ودكم؟ ايه اللي جابكم هنا؟ ايه اللي جابكم هنا وربنا بالرحمة دي؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين اللي هو الموت. الموت جاي جاي، الحق نفسك، الحق نفسك. كل كلمة في السورة دي بتقول لنا الحقوا نفسكم لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. الحقوا نفسكم وغيروا وضعكم، والحقوا تقدموا تجاه الملك سبحانه وتعالى. هما بيعملوا ايه دول؟ بيحكوا، بيندبوا على نفسهم. القصة بدأت ان احنا ما كناش بنركح، لم نكن من المصلين. كانت البداية الصلاة، كانت البداية ان احنا استهترنا بالصلاة. ياللي ما بتصلوش، ياللي بتصلوا على سطر وتسيبوا سطر، ياللي مستهترين في صلاة ولادكم اللي ما بيصلوش قدام عينيكم، قاعدين تأكلوهم وتشربوهم وتعلموهم وتجيبوا لهم كل اللي هم عايزينه ومستهترين في الصلاة، هتسيبوهم يروحوا جهنم قدام عينيكم؟ اهي القصة، بدايتها الصلاة، الموضوع بدايته الصلاة، بداية الانطلاق إلى الله الصلاة، وبداية الانهيار الاستهتار في الصلاة. الصلاة يا اخوانا، الصلاة يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، ظهرهم يتخشب، مفاصلهم تتمحى، ظهرهم يبقى عامل زي الحجر بالظبط والعياذ بالله. كلا انها لظى نزاعة للشوى، الشوى اللي هو الايدين والرجلين وفروة الراس اللي هي اعضاء السجود والصلاة. الجهنم بتقطعها حتت للي ما بيصليش، اللي ما صلاش في الدنيا هيقضي الصلاة دي في جهنم، جبهته هتسجد على جمر جهنم، ده نعرف يسجد والعياذ بالله، مش في تكييف ولا وروحة ولا على سجادة صلاة، على النار والعياذ بالله. هيصلي قد ايه وهيقرا قد ايه وهيبقى امامه مين؟ يا جماعة الصلاة ما سلككم، سلككم يعني، يعني دخلكم في المتاهات والاماكن الضيقة والتوابيت بتاعت سقر دي. وسقر خدوا بالكم، سقر ذكرت في القرآن كل 4 مرات، 3 منهم في سورة المدثر، 3. ليه؟ ما انا قلت لكم صدمة كهربائية، دي البداية. الواقع كله ضلال، الواقع كله فتن، الناس قلوبها ماتت، زي ما احنا بنمشي في الشارع دلوقتي ونشوف الفتن في بلاد المسلمين. لازم صدمة كهربائية تفوق الناس. 3 مرات سقر، وخدوا بالكم سقر في الصورة جت مع 2، جت مع اللي زي الوليد بن المغيرة، مع اللي حارب الدين بس، لا واللي قال لم نكن من المصلين واللي اعرض واللي ما لهم عن التذكرة معرضين واللي مرضاش يسمع. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم يا اخوانا، هو قوم لوط دخلوا جهنم بسبب كفرهم ولا بسبب فعل قوم لوط؟ بسبب الاثنين. يبقى زي ما الكفر بيهلك المعصية بتهلك، زي ما الكفر بينزل في عذاب القبر المعصية بتنزل في عذاب القبر، زي ما الكفر بيرمي في جهنم المعصية بترمي في جهنم. خدوا بالكم يا جماعة، المعصية خطيرة، الحقوا نفسكم، الحقوا نفسكم ونتوب من كل ذنب علينا للملك. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا لنتوب يا رب العالمين، اللهم تب علينا توبة لا نرد بعدها أبدا إلى المعاصي يا رب العالمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. كانت البداية الصلاة، البداية ان احنا ما كناش بنصلي، البداية ان احنا استهترنا بالصلاة ولم نكن نطعم المسكين، قلبنا نشف بعدها، فبقينا نشوف الغلبان معانا فلوس، جيوبنا مليانة وارصدتنا مليانة وعندنا 3-4 عربيات، كل واحد في العالم عنده عربية ومراته عندها علبتين ذهب مليانة وما عندوش حاجة. يا اغنياء اللي معاكم فلوس الحقوا نفسكم قبل مقلوبكم يتختم عليه بسبب عدم الاعطاء للفقراء. وكنا نخوض مع الخائضين، استهترنا، وصلت في النهاية كنا نكذب بيوم الدين، وصلت في النهاية ان قلوبنا اتعمت حتى عن رؤية وحدانية الملك سبحانه وتعالى، حتى اتانا اليقين. لغاية ما اليقين جه، لغاية ما اليقين الجازم جه، جاي الحق نفسك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيش حاجة هتنفعك غير طاعة ربنا. فما لهم عن التذكرة معرضين؟ مالهم، مالكم، مالكم يا شباب، مالكم يا اهل الدين والايمان؟ كأنهم حمر. الحمر، الحمير ذكرت في الدين 3 مرات، مرة مع المرائين لما بيدخلوا النار تتفجر مصارينهم وتطلع برة يدوروا زي الحمار ما بيدور في الراحة في جهنم والعياذ بالله، المرائين المنافقين، ومرة مع اليهود اللي هم كبسر الحمار يحملوا أسفارة، اللي هو عارف الدين، اللي يقولك الكلام ده أنا عارفه، عارف وما بينفذش، ومرة هنا أهو مع اللي مش راضي يسمع عن ربنا، كأنهم حمر مستنفرة، حمر وحشية بتجري، فرت من قسورة، بتهرب من أسد، تروح تدعو الشاب بيهرب منك، بيفر خايف، خايف على دنيته، أنت جاي تدمر لي دنيتي، أنت جاي عايزني أروح لربنا، عايزني أتخانق في حياتي، عايزني أسيب المتعة والمبايج، لا، لا، أنا هفر منك فراري من الأسد، فراري من القسورة، مالكش دعوة بيا، ما تقربش مني، أنا عايز الدنيا، أنا عايز أستمتع بالدنيا، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، طب نزل لي كتاب من ربنا باسم أنا مخصوص. يا سلام يا حبيب قلبي، يعني أنت عايز تيجي في الدين بس بوضعك ومركزك، عايز دين بس على مزاجك، عايز دين موديل متفصل عليك أنت، كلا بل لا يخافون الآخرة، دي المشكلة كلها، ما بنخافش، دي المشكلة كلها يا جماعة، إن كلمة سرطان بتوقف قلبنا، انما كلمة موت رغم ان ألمه اشد من السرطان ما بتخوفناش، ان كلمة سجن بترعبنا رغم ان كلمة قبر اشد ضيق من 1000 سجن وما بتخوفناش، ان كلمة ظلام بتقلقنا رغم ان ظلام القبر اشد من اي ظلام، ان احنا بنخاف من مشاكل الدنيا وما بنخافش من مشاكل الاخرة، ان احنا بنخاف من الاسلحة النووية وما بنخافش من زقوم ومن سقر ومن لظى، كلا بل لا يخافون الاخرة. لو نخاف، لو نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر، الفرصة لسه موجودة، الباب لسه مفتوح، الحق نفسك، الحقي نفسك، كل آية في سورة المدثر بتقول لنا كلنا الحقوا نفسكم، الحقوا نفسكم بسرعة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما تذكرون إلا أن يشاء الله. يا رب يا رب شاء أن نذكرك يا رب يا رب. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول لك استعين بي، مش هتقدر من غيري، مش هتقدر تسيب من غيري، مش هتقدر تجيلي غير لو انا اللي وصلتك. هو اهل التقوى واهل المغفرة، اهل الا يعصى لعظمته، واهل ان عصي وتاب العبد ان يغفر لرحمته سبحانه وتعالى. وربنا قال اهل المغفرة بعد اهل التقوى، اللي هيتقين يغفر له، انما اللي هيفجر ويعصي ويعرض يا ويله من ربنا سبحانه وتعالى. سورة المدثر يا جماعة كنا في رحلة معاها، سورة المدثر بتقول لكل واحد ملتزم الحق نفسك، انت اتسبقت، قوم يلا بقى واشتغل، قوم والحق يلا، انت اتسبقت. سورة المدثر بتقول لكل عاصي يلا قوم، يلا الحق نفسك، يلا تعالى. المدثر بعد المزمل، المزمل كان الذات بتاعنا، كان الشحن، اتشحنت يلا قوم اشتغل بقى، مش هنقعد بقى نسمع كتير بقى، قوم اشتغل، انزلي بكرة اشتغلي في الدعوة، بكرة اشتغل في الدعوة، عندنا امتحانات اشتغلوا على قدكم، انما ما ينفعش نسيب الدعوة يا جماعة، ما ينفعش، احد الاخوه ركب تاكسي بيديله شريط ديني، الراجل قال له انا من سنه كنت ما بطقش الشرائط الدينيه لغايه ما واحده مزدله ركبت معايا ادتني شريط، سمعته اثر فيا جدا، سمعته لمراتي حياتها اتقلبت، ما عادتش بتسمع اغاني، ما عادتش بتسمع غير الشرائط الدينيه، بقت ملتزمه اكتر مني، انا جبت المصحف المرطل وبدات اسمع فيه، انا حياتي اتغيرت بعد الشريط ده سبحان الله، بسبب اخت ممكن ما هيش عارفه اصلا ان الخير ده كله جه من وراها. عايزين يا جماعه عايزين نفوق. احد الناس قال لواحد من الدعاه قال له بص انا بفلوسي وانت بدعوتك، عيالك عيالي وانت مسؤوليتي، انا هصرف عليك وروح القريه الفلانيه من قرى روسيا ادعوهم الى الله وانا اللي هصرف عليك. الداعيه العالم راح اسلم على ايده 10,000 واحد في شهر. اللي مش هيقدر يخدم الدين بالدعوه يخدم الدين بفلوسه، يخدم الدين بمركزه، تخدم الدين بصحبتها اللي بتحبهم، يخدم الدين بشرايط يديها لوسائل المواصلات، يخدم الدين بسيدهات يطبعها ويديها للشباب اللي في العربيات، يخدم الدين بمطويات يوزعها، يخدم الدين باي، يخدم الدين يطلب علم، يخدم الدين ان هو يتكلم ويدعو ويستغل حب اصحابه ليه، تخدم الدين انها تاخد صحبتها معاها تحفيظ القران او الدعوه الى الله، نخدم الدين باي وسيله يا جماعه، نخدم الدين باي طريقه، نخدم الدين ما نبقاش بكم، ما نبقاش ما بنتكلمش عن ربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا بيقول للنبي فانك باعيننا، انت باعيننا، ليه يا رب الرعايه دي كلها؟ عشان الدعوه، ده الدعوه دي العباده اللي تدخلك من ابواب الجنه الثمانيه، لانك بتتكلم عن الدين كله حتى لو ما طبقتش كل حاجه، الناس هتاخد وتطبق كل اللي انت قلته، ولو حتى كل واحد طبق حاجه تيجي يوم القيامه تلاقي اللي طبق بر الوالدين بسببك دخلت جنه بر الوالدين معاه، بسبب ان هو طبق وانت اللي دعيته، وجنه الجهات وجنه كل حاجه يا اخوان، الدعوه هتجيب لك كل حاجه، الدعوه هتوصلنا لكل حاجه. عايزين ندعو الى الله، عايزين نبقى بتوع ربنا. من لحظه ما التزمت ولحظه ما التزمتي انتوا بقيتوا دعاه غصب عنكم، بقيت صوره الدين مرتبطه بيكم، بقت الناس بتستشف صوره الالتزام منكم. اوعوا اوعوا يا جماعه تشوهوا صوره الدين، اوعوا اوعوا يا اخوانا. معظم الناس اللي واخده صوره وحشه عن الملتزمين بسبب الملتزمين الجدد المقفولين اللي ما بيشتغلوش في الدعوه ومش فاهمين فن الدعوه. لازم نشتغل في الدعوه الى الله. الوقت قرب انه يخلص يعني، والمفروض دلوقتي ان الحلقه تنتهي يا جماعه، ولكن انا قبل ما اسيبكم نفسي ان انا اوصيكم، نفسي ان انا اوصيكم بالجهد في الدعوه الى الله، نفسي ان انا اوصيكم ان احنا ما نسيبش ديننا، ان احنا ما نتنازلش عن ديننا، ان احنا ما نتخلاش عن ديننا، ان احنا يا اخوانا الحريقه المولعه في ديننا ده ايه ما نسيبهاش. تخيل لو انت في معسكر في عدد رهيب من المسلمين، صحيت بالليل لقيت نار مولعه داير ما يدور حوالين المعسكر ومفيش غير مجموعه قليله اللي صاحيه، تعمل ايه؟ تهرب؟ هتبقى جبان. امال تعمل ايه؟ تطفي النار مع اللي واقفين عددهم قليل والنار كبيره، امال تعمل ايه؟ تصحي النايمين، نصحي النايمين مع بعض عشان كلنا نطفي النار مع بعض، عشان كلنا نلحق مع بعض، عيب. اما يبقى جهد اهل الباطل لحرب دينك اشد من جهدك لنصر دينك، عيب. النبي لما ربنا قال له قوم قام 23 سنه ما نامش، والصحابه قاموا طول عمرهم ما ناموش لغايه ما كلهم ماتوا شهداء في سبيل الله. عايزين نقوم، عايزين ننصر دين ربنا، عايزين نبقى بتوع ربنا يا جماعه، مستعدين يا جماعه، مستعدين ندعو الى الله، مستعدين نبقى جنود، دخلنا في جيش الدين وجيش الالتزام وهنبقى جنود من جنود ربنا، مستعدين نعيش عشان ربنا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم انقذنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل هدايتك على شباب المسلمين ونساء المسلمين وفتيات المسلمين ورجال المسلمين واطفال المسلمين. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم فهمنا ديننا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم لا تحرمنا من قيام الليل ودعوة النهار إليك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وليلة سعيدة مع كتاب ربنا ومع سورة المدثر في قيام الليل بإذن الله، حتى نلتقي المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير.